سبحانه Oh.

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة معرفة أنك على الحق ودي اللي هتنسخه في قلبك سورة الأعراف اللي تسمعها بعد شوية. هتسمع أهل الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. ثباتك عليها هدايا هل فضل نعم ومن الله سبحانه وتعالى. إعلان هذا الحق شباب بعد كده الثبات على الحق وسوخ اليقين في الثبات على الحق. لما خوفوا الأصنام الأصنام هتعمل فيه إيه؟ أصنام دي الآلهة هتموتها هتضيعها لا إلى آخره. شوف يرد عليهم يقول شوف الثبات على الحق. قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأين الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. تعلم ازاي ترد على واحد يقول لك انت لما التزمت بالدين انت ليه معقد نفسك؟ اتمتع بالشباب وبعد كده ربنا وقف انت ليه متمسك بالدين؟ انا خايف عليك انا صمت قادر كله انا اللي صمت قادر. مين اللي خايف؟ اللي بصد ولا ما بصديش؟ مين اللي خايف؟ اللي بيقرا القران ولا اللي بيقرا الشباب؟ مين اللي خايف؟ اللي بيقبل على الله ولا اللي بيقبل على الله؟ فأي الفريقين احق بالخوف بالاحق بالامن ان كنتم تعلمون. فربنا يرد سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. مش هتحس بالامن والطمانينه الا وانت مع ربنا. مش هتحس بطعم السعاده الا وانت في طريقك لله سبحانه وتعالى. هي دي السعاده هي دي السعاده هي دي انشراح الصدر هي دي الحياه الطيبه التي يسعى لها الجميع ولا يوفق لها الا اهل العلم. من الوقفات الجميله اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح. انت ليك سلف انت ليك قدوه. الطريق اللي انت ماشي فيه لطريق الانبياء ده الطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى هو ده طريق الفلاح. وبعد كده الوقفات سوره الانعام قلنا من اولها لغايه اخرها تملا قلبك بمعرفه الله سبحانه وتعالى فاعرف ذلك الله ربه. من الوقفات اللي بعض الاخوه وقفها برضه وبنذكر بها في اخر السوره من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. قل انني هداني ربي. السبب على المبدا الاعلان عن المبدا قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اعلان عن المبدا انت قصدك ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. وبعد كده في اخر السوره إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. رب سريع العقاب إذا أصررت على المعاصي والإعراض عن الله والغفل عن الله فهو شديد العقاب. طب وزكيت وتبت واتبعت القرآن فهو غفور رحيم سبحانه وتعالى. هتسمع دلوقتي سورة الأعراف بعد ما سلمت على المنهج في اعداء هيحاولوا يبعدوك عن المنهج. فربنا ذكرك في سوره الاعراف باعداء الطريق. ابليس ربنا ذكرك بعداوته مش بس ده في طور قديم عداوه ابليس لادم وزوجته إخراج إبليس لآدم وزوجته من الجنة ففي عداوة قديمة. فربنا حذرك وقولك سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. احفظ عدو خير الضياع. فربنا يقول لك اعظم لباس بشوف حياتك لباس التقوى. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريش. امال الناس عمل ايه في ادم؟ كان سببا في كشف سواتك. فربنا بارك ان انت تفتن من هذا العدل. ولباس التقوى ذلك اعظم لباس تلبسه هو لباس التقوى. اما غير تقي فانه يخزي والعياذ بالله. سوره الاعراف تقول لك الوزن عند ربنا سبحانه وتعالى بالحق. وفي فريق يثقل الميزان وفريق يخف الميزان. فاعرض نفسك والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. تسمع في سوره الاعراف عن اهل الاعراف وهتسمع عن نداء اهل الجنه واهل النار. اهل الجنه بنادوا بينادوا على اهل النار يقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. دي جزيه الثبات على المنهج. فهل وجدتم ما وعدنا ربنا حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويكونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. دول اتبعوا ابليس عليه لعنة الله. بعد كده نداء أهل النار على أهل الجنة. وفي الوسط نداء أهل الأعراف اللي وقفوا ما دخلوش الجنة طمعانين في رحمة ربنا واقفين على حسن عشان يكون الجنة. تسمع سورة الأعراف ونختم بذلك. تسمع برضو عن عظمة الله في هذا الكون. الإله اللي أنت بتتوجه له للدعاء وإزاي تتوجه له؟ قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب واحد. اسمع ربنا. طيب بعد ما تسمع ربنا وتملأ قلبك بمعرفة ربنا وعظمة ربنا إيه المطلوب منك؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وبيحذرك ربنا إن أنت تتبع إبليس المفسد ولا يفسد في الأرض بعد إصلاحها. ويرجع يقول لك: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكن من المحسنين تجد رحمة الله سبحانه وتعالى. قلنا أول ليلة في التهجد إن الهدف مش كثرة المفروض، الهدف أن تتضرر في هذا المفروض وأن تخرج بهذه المعاني الإيمانية من هذه الآيات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.

Yeah. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Oh. الذين نسوا من قبل فلترى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا Thank you. السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ذكر خير من كذا في الأمور في أسفل ندعو الإخوة السكوت في الدول وإلى محمد الرئيس بن صحيح الكافة فالفصل على المسجد يطلع ان شاء الله.